نواصل أيها الإخوة في كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ وفقه الله: أخلاقه صلى الله عليه وسلم تعريف الخلق: الخلق بضم اللام وسكونها، الدين والطبع والسجية. قاله ابن الأثير في غريب الحديث. وفي الاصطلاح يطلق إطلاقين، أحدهما أعم من الثاني، فيطلق على الصفة التي تقوم بالنفس على سبيل الرسوخ ويستحق الموصوف بها المدح أو الذم، ويطلق على التمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلا وتركا. ومن الأول قوله صلى الله عليه وسلم للأشج عبد القيس: إن فيك خلقين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. ومن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وقول عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم: كان خلقه القرآن. هذا تعريف الخلق في اللغة والاصطلاح. بيّن شيخنا حفظه الله تعالى معنى كلمة الخلق بعد أن فرغ من مقدمات هامة جدا دخل من خلالها إلى هذه المعاني العظيمة وتنبيهات قيمة لا يستغني عنها مسلم أو طالب علم بالأخص. فالخلق في اللغة تطلق على السجية والطبائع التي فطر الله الناس عليها، فهذا هو معناها العام، يعني السجايا والطبائع والعادات والأمور التي فطر الله الناس عليها بشكل عام تسمى خلقا. ومنها ما هو أمر فطري فطر الله الناس عليه، ومنها ما يكتسب بالتعلم والتفقه. وقد بين الشيخ حفظه الله معنى الخلق في الاصطلاح وأنها تشمل أمرين هامين. الأمر الأول تلك المثل العظيمة التي ركبها الله في المرء يتخلق بها ويعامل بها الآخرين. وضرب الشيخ حفظه الله تعالى مثلا لهذا، هي تشمل على كل حال جميع الخلق من طيب أو ضده، يعني من خلق حسنة أو خلق سيئة. فمن الأولى الحلم والأناة وسعة الصدر والصبر والرفق ولين الجانب، تدخل في بعض الصفات الحميدة كالرحمة والرأفة والصدق والعفاف والتقى والورع والزهد والعفة وما إلى ذلك. وأما السيء فمنه الغضب والتسرع والكذب وسلاطة اللسان وإطلاقه في المحرمات وغلظ الطبع والجفاء ونحو ذلك من الصفات الذميمة. هذا القسم الأول. وقد ضرب له شيخنا حفظه الله بمثال عظيم مما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصف أشج عبد القيس، حيث قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، وحسبك بهما أنهما أن الله يحبهما، الحلم والأناة. والحلم هو سعة الصدر وبعد النظر في معالجة الأمور وعدم الغضب، ضد الحلم الغضب. وقد وصف الله تبارك وتعالى بعض أنبيائه بذلك، فقال عن إبراهيم: إن إبراهيم لأواه ماذا؟ حليم. وقال في إسحاق أو إسماعيل على الروايتين: وبشرناه بغلام حليم. فالحلم الذي هو سعة الصدر والرفق في الأمور كلها من أعظم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم ولو بالتطبع. ولذلك أحيانا قد يكون الحلم سجية للشخص، وقد يكون مكتسبا يكتسبه بالعلم والتعلم والمراس ومخالطة الناس الطيبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بإيش؟ بالتحلم. يمكن أن يكون بالتحلم، بمحاولة المران والتدريب وتوطيد النفس على الحلم في معالجة الأمور. الحلم ليس هو الحلم، الحلم يعني هو ما يأمله الشخص من أمور مستقبلية، والحلم الرؤى بغض النظر عن صدقها وكذبها وكذبها وحالها وحال أهلها. المقصود بالحلم هنا الذي هو ضد الغضب، لا يعبأ بمخاطبة السفهاء بل يحلم عليهم ويصبر ويحتسب. يقول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه قمة الحلم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. البعض من الناس يبحث عن الشر بأي طريق، وكأنه يستشرف له ويبحث عنه ويبحث عن أسبابه ويحاول أن يكون بادئا بالشر. والله تبارك وتعالى أمرنا أن نحلم على عباد الله. وكان رسول صلى الله عليه وسلم قمة في الحلم ما لم تنتهك حرمات الله. لما فتح الله عليه مكة واجتمع حوله القرشيون، منهم من أعلن إسلامه ومنهم من كان من هو ما باق على دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: أقول لكم ما قاله من؟ يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم ليس الطلقاء. هذه قمة الحلم، لا ينتقم لنفسه. آذوه، أخرجوه، طردوه من أحب البقاع إليه من مسقط رأسه من البلد الأمين، أخرجوه في وضح النهار، ومع هذا قال اذهبوا فأنتم ليش الطلقاء. ولما كان يوم الثعالب يعني ولاقى من الكفار من أذى، ثم ذهب إلى الطائف فلاقى أذى من هوازن أيضا، ولم يجد من أولئك الكفار أي قبول، وكان في يوم من أصعب الأيام عليه ومن أشدها يعني صعوبة على نفسه، جاءه جبريل وقال هذا ملك الجبال أو ملك الجبال، مرني فإن شئت أطبقت عليهم الجبلين الأخشبين، يعني على أهل مكة، ولو طلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لفعل. قال لا، بل استأن بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله ورسوله. هذا هو الحلم، لا ينتقم لنفسه، لا يتسرع في اتخاذ القرار وفي الحكم على الآخرين وفي التنبؤ بالمستقبل، بل يحلم ويتحلم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وللحلم أوقات وللجهل مثلها، ولكن أيامي إلى الحلم أقرب، يصول علي الجاهلون وأعتلي، ويعجم في القائلون وأعرب، ولا أعرف الفحشاء إلا بذكرها، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. البعض الآن وهو ماشي في سيارته يبحث عن الشر بأي وسيلة، فينظر إلى من حوله يسب هذا ويشتم هذا ويحاول أن يؤذي هذا بنظراته بإشاراته بحركاته بتصرفاته، ويريد ويعني يزعم أنه وحده الذي على الحق وكل الناس الآخرين على الباطل. هذا هو فهمه القاصر. فيجب على المسلم أن يكون حليما، لأن الحلم صفة يحبها الله كما سمعتم، والأناه صفة ثانية أي الرفق في الأمور كلها، وعدم الاستعجال، ففي العجلة الندامة وفي التأني السلامة، والعجلة مذمومة، بل لابد من الأناة وهي الرفق في الأمور كلها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. مما يؤسف له أن البعض ربما كان هذا من المنتسبين إلى طلب العلم لا يرفق في أموره ولا يرفق بإخوانه، يحكم عليهم أحكاما جزافا من خلال عاطفته وعقله القاصر، وربما تسرع حتى كفر هذا أو بدع هذا أو فسخ ذاك. وربما اعتد برأيه ولم يستشر ولم يستخر ولم يرجع إلى علماء الأمة. هذا من ألوان العنف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان في شيء إلا شانه. وأعتقد أن من العنف وعدم الرفق وعدم الأناة أن يتصدى أمثالنا من صغار طلاب العلم إلى الجرأة على الفتوى بغير حق وبغير علم، فيضلون شباب الأمة بفتواهم المضلة وآرائهم القاصرة وعقولهم الناقصة في أمور مصيرية لا يتصدى لها إلا جهابذة العلماء. وعلية الشيوخ، أما أن يتصدى لها الصغار فإنها تفضي بأهلها إلى البوار وإلى الدمار وإلى الخراب وإلى الضياع. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة إذا جهالهم سادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن إيش؟ نسيت الشطر الآخر. فإن كذا فبالأشرار إيش؟ تنقاد. يعني إذا فسدت تنقاد بالأشرار. فينبغي أن نفهم هذا الأمر وأن نعيه، وأن لا نأخذ العلم عن المتسرعين والقاصرين والذين لا يتحرون في فتاواهم هدي الكتاب والسنة ولا يرجعون إلى علماء الأمة، بل يجرون خلف كل ناعق دون دراسة للأمور، وبخاصة الأمور التي تتعلق بمصير الأمة ومقدرات الأمة ومستقبل الأمة. والتي يتورع كبار العلماء عن الخوض فيها ما لم تدرس، ويسمع ما يقوله إخوانه فيها وتتدارس على مستوى أعلى قبل أن يتخذ فيها قرار يتسرع فيه من يتسرع. مثل هذا في غاية الخطورة. الرفق ما كان في شيء إلا زانه، والعنف ما كان في شيء إلا شانه. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. هذه مسألة في غاية الأهمية، يجب أن نقف عندها طويلا وأن نتأمل وأن نكل الأمر إلى أهله وأن نعطي القوس باريها. أما إذا تصدى كل واحد يهرف بما لا يعرف عبر زبالات الإنترنت أو عبر زبالات الفضائيات المشبوهة التي لا تخلو من إفراط أو تفريط، عندها تكون الفوضى التي تعيشها كثير من البلاد بسبب هذه التسرعات، وبسبب أن الناس لا يرجعون إلى المرجعية الصحيحة، إلى المرجعية الثابتة، إلى العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، الذين ينفون عن كتاب الله تبارك وتعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلننتبه لهذا الأمر ولنكن على بصيرة من أمرنا. ومن أراد أن يدعو إلى الله فليدعو إلى الله على بصيرة بعد أن يكون مؤهلا لذلك. والعجيب في الأمر أن بعض من يتصدى للفتوى تجده يعيش مفارقات عجيبة، فقد يصدر فتوى في فترة من الفترات ثم يقع هو في مخالفتها أو فيما يضادها، ويضطر إلى التحيل. ليس معنى ذلك أنه اجتهد فأخطأ ثم اجتهد فأصاب أو العكس، لا، يبدو أن الهوى له دور والرأي المجرد له دور، لذلك يقع في التناقضات، فقد يحل اليوم ما كان يحرمه بالأمس أو العكس، وقد يتحيل لفتاواه فيبرر فيحمل فتاوى معينة على أمر معين وهي واضحة فيها من الكذب والتلبيس والخداع واتباع الهوى ما لا يخفى. فلنرجع إلى هاتين الصفتين، صفتا أشج عبد القيس اللتين يحبهما الله ورسوله، واللتين أثنى عليه فيهم بهما رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، الحلم والأنا. حتى إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذه خلق يعني اكتسبتها أم خلق فطرني الله عليها؟ قال: بل هما خلقان فطرك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جعلني على هذين الخلقين اللذين يحبهما الله ورسوله. هذا بالنسبة للأخلاق، الخلق بمعناها الخاص. أما الخلق بمعناها العام فالمقصود بها لزوم الشرع قولا وعملا واعتقادا، كما بين شيخنا حفظه الله وضرب لذلك مثلا بحديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند تفسيرها لقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، قالت: كان خلقه ماذا؟ القرآن. يتخلق بأخلاق القرآن، يحرم ما حرمه القرآن، يحل ما أحله القرآن، يقف عند حدود القرآن والسنة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: البر حسن الخلق. والبر اسم جامع لكافة خصال الخير من الأقوال والأفعال، بل يشمل الدين كله والعبادات كلها. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. فعلينا أن نعي هذين الأمرين، الخلق بمعناها العام وهو التزام شرع الله تبارك وتعالى ولزوم السنة ولزوم الكتاب والسنة والوقوف عند حدودها قولا وعملا واعتقادا، أو بمعناه الخاص وهو التخلق بالأخلاق الطيبة من الحلم والأناة والعفة والصدق و لين الجانب والرحمة وما إلى ذلك من أخلاق المؤمنين التي أمر الله تبارك وتعالى أن يتخلقوا بها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث ليتمم تلك المكارم، إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أصحاب الخلق الطيبة هم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم منزلا يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأقربكم مني منزلا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا. فعلينا أن نراعي هذه المثل، وأن نقف عندها طويلا، وأن نجتهد في التخلق بها حتى نكون بذلك مطبقين لهذه المبادئ العظيمة. وقد انتشر الإسلام في بعض البلاد الإسلامية ولا سيما في شرق آسيا، انتشر بحسن خلق المسلمين الذين كان البعض منهم يذهب هناك للتجارة، فانتشر الإسلام بسبب القدوة الصالحة، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي. تفضل. وقال حفظه الله تعالى: نقرر المكبر. ننتقل بعده إلى الحديث عن أخلاقه الفاضلة وسجاياه الحميدة في جميع مراحل حياته صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، اجتمع فيه من أوصاف المدح والثناء ما تفرق في غيره. قد صانه الله سبحانه وتعالى وحفظه من أدنى وصف يعاب صاحبه، كل ذلك حصل له من ربه فضلا ومنه، قطعا لألسنة أعدائه الذين يتربصون به ويقفون في طريق دعوته مؤذين له محذرين منه. أحب شيء إليهم تحصيل شيء يعيبونه به، وأنى لهم ذلك. فقد نشأ صلى الله عليه وسلم من أول أمره إلى آخر لحظة من لحظاته متحليا بكل خلق كريم، مبتعدا عن كل وصف ذميم، فهو أعلم الناس وأنصحهم لسانا وأقواهم بيانا وأكثرهم حياء، يضرب به المثل في الأمانة والصدق والعفاف. أدبه الله فأحسن تأديبه، فكان أرجح الناس عقلا وأكثرهم أدبا وأوفرهم حلما وأكملهم قوة وشجاعة وأصدقهم حديثا وأوسعهم رحمة وشفقة وأكرمهم نفسا وأعلاهم منزلة. وبالجملة كل خلق حميد يليق بالإنسان فله صلى الله عليه وسلم منه القسط الأكبر والحظ الأوفر، وكل وصف مذموم فهو أسلم الناس منه وأبعدهم عنه، شهد له بذلك العدو والصديق. الشيخ حفظه الله تعالى بين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام قبل أن يدخل في التفاصيل، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان المثل الأعلى الذي يحتذى في التخلق بالأخلاق النبيلة والصفات الحميدة، بل أخذ بمجامع الأخلاق كلها، وكان أحسن الناس خلقا، أوسعهم صدرا، وأكثرهم حلما، وأكثرهم أناة، وأكثرهم رفقا، وأكثرهم صبرا، وأكثرهم علما، وأجلهم قدرا، بل إنما ذكره في آخر هذه الجملة بأن كل وصف نبيل وكل خلق عظيم وكل صفة حميدة فللنبي صلى الله عليه وسلم منها الحظ الأوفر والنصيب الأعظم والقدر الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، لا يدانيه في أخلاقه أحد، فهو بعيد من كل خلق ذميم ومتصف بكل خلق عظيم. أدبه ربه فأحسن تأديبه، وجبله على الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، قبل أن يبعث نبيا ورسولا. كانوا يصفونه بالصادق الأمين قبل أن يبعث نبيا ورسولا. كانوا يثقون به ويعتمدون عليه في حل كثير من معضلاتهم ومشكلاتهم قبل أن يبعث نبيا ورسولا. كان مثالا يحتذى في كل خلق عظيم وصفة كريمة من الكرم والعفاف وطيب النفس والحلم وسعة الصدر والأناة والرفق والتحمل والصبر وعدم العجلة. وفي الجملة فهو متصف بكامل الخلق البشري. فكل خلق يحبه الله ويرضاه فالرسول صلى الله عليه وسلم له منه النصيب الأعظم والحظ الأوفر. أعده الله تبارك وتعالى لحمل الأمانة وللقيام بهذه المسؤولية، والله تبارك وتعالى لا يختار لحمل مثل هذه الأمانة إلا أحسن الناس خلقا وأعلاهم قدرا وأكملهم دينا وأجلهم قدرا صلوات الله وسلامه عليه. وكل ما يخطر ببالك من خلق النبيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ فيه أعلى الدرجات. وكل ما يخطر بالبال من خلق ذميم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه. وهذا أمر شهد به الأعداء فضلا عن الأصدقاء، والحق ما شهدت به الأعداء، فلنتأسى به ولنقتدي به كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم تفضل. وقال حفظه الله تعالى: وفيما يلي أريد بعض الشهادات التي شهد له بها الموالون والمعادون، الدالة دلالة بينة على تمسكه بالأخلاق الحسنة. الدالة دلالة بينة على تمسكه بالأخلاق الحسنة قبل أن يبعثه الله تعالى، وذلك معلوم من الدين بالضرورة. 1. شهادة خديجة رضي الله عنها لما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في غار حراء لأول مرة، ورجع إلى خديجة أخبرها الخبر وقال: لقد خشيت على نفسي. فقالت له رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. رواه البخاري. الله أكبر. الآن شيخنا حفظه الله يورد نماذج من شهادة الناس له، وبدأ بشهادة المؤمنين المحبين، وسيورد أيضا بعض شهادات المعادين، والحق ما شهدت به الأعداء. فهذه أمنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، عندما نزل الوحي أول مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار حراء، وأتاه جبريل وقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فغطه أي ضمه مرارا، ثم قال له: ماذا أقرأ؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. جاء خائفا، طبعا الخوف الطبيعي الذي ينتاب كل إنسان ويصيب كل إنسان حتى الأنبياء والمرسلين، هذا بطبيعة الحال التي فطر الله الناس عليها، فالكل يخاف مثلا من السبع أو الأسد أو من العدو ويعد له العدة، وهذا أمر حدث عظيم، أمر جلل لم يسبق أن مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان بطبيعة الحال أن يحصل له شيء من الرهبة في بداية الأمر ومن الخوف والخشية، بل إنه صرح قائلا لأم المؤمنين: لقد خشيت على نفسي، ووصف لها ما جرى له في الغار. فما كان جواب هذه المرأة الحليمة العاقلة أم المؤمنين التي هي أول من آمن به؟ قالت: كلا يا ابن العم، والله لن يخزيك الله أبدا. سبحان الله، انظر إلى هذه الثقة، لأنها تعرف من أدبه وخلقه والتزامه وتمسكه بالمثل العليا ما لا يمكن أن يحصل له خزي معه، بل أقسمت على ذلك. انظر إلى شهادتها العظيمة، أقسمت: والله لن يخزيك الله أبدا، وإنها لبارة في قسمها وواثقة مما تقول، والله لن يخزيك الله أبدا. ثم انظر إلى التعليل لماذا: فإنك تصل الرحم. والناس يعرفون بفطرتهم أن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعه قطعه الله، وأن صلة الرحم من أعظم وأبرز وأفضل الأمور، وتحمل الكل، تحمل الأمور الصعاب، وتتحمل المشاق، وتضحي بكل شيء في سبيل ذلك، وتكسب المعدوم، تعين الفقير والمحتاج، تمد يدك إلى المحتاجين، إلى الفقراء، إلى مساعدة ذوي الحاجات، وتقري الضيف. كان قراء الضيف من أعظم الخلق عند العرب في الجاهلية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذه المثل موجودة في الجاهلية، وكل مثل، كل صفة نبيلة موجودة في الجاهلية لا يزيدها الإسلام إلا قوة وثباتا وتأييدا. وتقر الضيف، وتعين على نوائب الحق، تعين الملهوف، تعطف على الضعيف، تعين المحتاجين بما أقدرك الله عليه. النوائب جمع نائبة، وهي المصائب. فكان عليه الصلاة والسلام كما وصفته رضي الله عنها وأرضاها، كان خير مثال يحتذى ويقتدى به في التخلق بهذه الأخلاق النبيلة: صلة الرحم، الكرم، إقراء الضيف، مساعدة المحتاجين والملهوفين، الوقوف مع ذوي الحاجات، إعانتهم بقدر ما أمكنه الله تبارك وتعالى منه. بل أقسمت على ذلك، أقسمت أنه لن يخزيه الله تبارك وتعالى، وهي كما قلت بارة في قسمها العظيم هذا. نعم شيخ بارك الله فيكم، هل نخصص وقت للأسئلة؟ لأن الأسئلة كثيرة. طيب إذا نقف عند نهاية كلام أم المؤمنين هنا إلى درس الغد إن شاء الله، ونأخذ 10 دقائق للأسئلة إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يقول السائل: أجريت لي عملية جراحية في رأسي، ووضع فوق الجرح قطعة من القطن، فهل لي رخصة في التيمم؟ يمكن أن تتيمم، ويمكن أن تمسح على تلك القطعة من القطن وتكمل بقية الوضوء إن شاء الله. بارك الله فيكم. كثر التفسير الخاطئ في قوله عز وجل: ووجدك ضالا فهدى، فما هو التفسير الصحيح بارك الله فيكم؟ ليس المقصود كما قد يتبادر إلى الأذهان أنه كان في ضلال وتيهان وبعد عن الحق، وإنما المراد أن الله تبارك وتعالى امتن عليه عليه الصلاة والسلام باختياره لهذه المهمة العظيمة، وهي تبليغ الرسالة، والتي لولا اختيار الله له لكان كسائر الناس الذين يعيشون في التيهان. وليس المقصود أنه مر بمراحل الضلال، ولكن المراد بيان منة الله تبارك وتعالى عليه، وهو نظير قول الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لماذا وكان فضل الله عليك عظيما، ولولا فضل الله عليك لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وكان فضل الله عليك عظيما. المقصود أنه لولا منة الله عز وجل لكان عايشا كما عاش كفار قريش، لكن الله امتن عليه من بداية أمره فبصره وبين له وأدبه منذ صغره عليه الصلاة والسلام، فلم يسجد لصنم قط، ولم يعاقر الخمور، ولم يفعل شيء من المنكرات التي كانت تقع فيها العرب في الجاهلية. نعم بارك الله فيكم. هل نقول أن رعي الغنم من السنة؟ أقول إن العمل بشكل عام من الواجب وليس من السنة فقط، اللهم إلا قصد به إذا قصد السنة بشكل عام، فهذا نبي الله داود كان حدادا، وهذا نبي الله زكريا كان نجارا، وهذا وموسى قد رعى الغنم عليه السلام، ونبينا محمد قد رعى الغنم، بل قالوا: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وفي اتصاف هؤلاء الأنبياء بهذه الأعمال أو قيامهم بهذه الأعمال دليل على أو رد على من ينتقص من يمارس ماذا هذه المهن التي تفيد الأمة وتجعلها في غنى عن الأعداء وعن الاحتياج إلى الأعداء. وانتقاد الصناعات والمهن هذا من بعض أعمال الجاهليين، وقد يقع فيه حتى بعض المنتسبين إلى الإسلام أو بعض المسلمين وللأسف. فالعمل في هذه المهن المفيدة للمسلمين من أشرف الأعمال فإذا احتسبها لوجه الله تبارك وتعالى أجر عليها بإذن الله عز وجل. يضاف إلى هذا أنه كما نبه شيخنا بالأمس عند ذكر هذا الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم قد رعى الغنم، أن ذلك إعداد له، فإنه إذا تمرس على رعاية تلك الحيوانات فإن ذلك بمثابة الإرهاص ليكون مربيا للأجيال من البشر صلوات الله وسلامه عليه.